تفسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاكو بالله بيا مقع إلهي نحريست قود يمد قارهانيت بنحريستا. الحمد لله رب العالمين. إلهي ما إسكال أمان يا مهدي ذيك ربك عالم كودن اسكله. الرحمن الرحيم. الله نحريستك ود يمدك رهانات بنحريستك. مالك يوم الدين. الله اسكله مامولك مالين تقيامه مالين تبال مالين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يا وادك كريجا أمبانك عابدينا. الله يو أديك كليا أيانك كلمة ودي سنينا. اهدنا الصراط المستقيم. الله يو نوهنون جدك توسن. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوهنون وددي كوي أدو نعمي السيد كواس ونهين كوي لو عرود يهودا يوددي كوي باديو بي نصارى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الفاتحة ومكية وحين كوكب انتهت طباء يدود. سورة فاتحة وسورة وين وانا سورة كتاب كإلهي كبلودي. سورة الفاتحة وحي لذا مقع يبدا وحالا كميلا هو يد قرآن وحونا يد رسول كان صلى الله عليه وسلم صلاة أمجر تقف كان أخرين فاتحة واسد بخاري مسلم يسو سارين. سورة وحي كل مسة يمانتهم به مهديسة قيامها عبادة إبى هي كلمة وديس جيسة هي إنه ينوتوس يجد كتوسن حقه جد كسوه كي قارن ذات كيف فيعنا إبى النعمة أوها النبي دي رمي ياشي شهد دي يكوي صوبنا كل أحد ودد كوي الله عروض يهودا يكوي دمية النصارى هذا بولا ليار صورة سيدا قيمها بدن وحالي نغبها يهي دمانتين إلى برنو حفدنو فهنو معنى هذا هي مقصد كيدا كدبنا أكد بنا أهل كينا إيا أمدين سي إلهي جل جلاله إنو بركيه هذا والله أعلم.